بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجبيرة إذا كان عليه غسل أو وضوء ماذا عليه؟ نعم، يغتسل أو يتوضأ لما استطاع ويتيمم لما بقي. الجريح أو المريض إذا أراد الغسل أو الوضوء، ماذا عليه؟ يعني يغسل ما استطاع من جسده وهكذا ويتيمم. هل يقدم التيمم أو الغسل؟ لا، في تفصيل. إذا كان الجريح جنبا فالأمر واسع كما قال، وإذا كان يعني ترك يعني ما عندهما ما يكفي للغسل أو الوضوء ماذا عليه؟ يبدأ بالوضوء. أي نعم، إذا كان لقلة الماء يبدأ بالغسل، يغسل ما استطاع من جسده ثم بعد ذلك يتيمم حتى يطلق عليه أنه عادم. طيب، هل المتيمم يصلي بالمتوضئ يعني إماما؟ المتيمم يكون إماما على الصحيح. طيب، هل الأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الصلاة أم يؤخر الصلاة قليلا إذا كان يتوقع وجود الماء؟ ينتظر، إذا كان يتوقع وجود الماء ينتظر حتى يجد الماء ويتوضأ. إذا كان على المحدث نجاسة وليس عنده ماء إلا ما يكفي إما الحدث وإما إزالة النجاسة، فأيهما يقدم؟ يقدم إزالة النجاسة لأنها لا ليس لها بدل، بخلاف يعني الوضوء له بدل وهو التيمم. طيب، هل لمن لم يجد الماء أن يسأل، يأتي مثلا إلى قرية أو مكان ويسأل؟ إن كان في حرج أو يتوقع أنهم لا يعطونه إلا بمنة أو أذى فلا يسأل ويلجأ إلى التيمم، أو يتوقع مثلا أنهم يمنعونه. طيب، إذا خاف خروج الوقت مثلا عليه مثلا وضوء ولا هكذا غسل، فإذا ذهب يغتسل خرج الوقت ماذا عليه؟ يعني يغتسل على الصحيح وإن خرج الوقت، ومن باب أولى ماذا إذا خشي فوات الجماعة؟ فكذلك أيضا يذهب ويغتسل ولو ذهبت الجماعة الأولى، فبعد ذلك إن يسر الله بجماعة صلى معها أخرى وإلا فيصلي وحده. إذا تيمم من أجل التعليم لا من أجل أنه ينوي به التيمم، فهل يصلي بهذا التيمم؟ لا يصلي به، فإن صلى فصلاته باطلة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم. ألفاظ الحديث قوله أعطيت مبني لما لم يسمى فاعله أي أعطاني الله عز وجل. قوله خمسا أي خمس خصال. قال ابن رجب رحمه الله وهذه الخمس اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأنبياء، وليس في الحديث أنه لم يختص بغيرها، فإن هذه اللفظة لا تقتضي الحصر، وقد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه الخمس. نعم قد خص النبي عليه الصلاة والسلام بخصال كثيرة، من ذلك الفاتحة، فإن يعني مما اختصت بهذه الأمة، وخواتم سورة البقرة كما جاء في الحديث، غير ذلك كثيرة. قوله نصرت، قال ابن فارس النصر العون وانتصر الإنسان انتعم. قوله بالرعب بضم الراء وسكون العين، وهو ما يقذفه الله في قلوب أعدائه المشركين من الرعب. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قوله مسجدا، المسجد لغة موضع السجود، ولا يختص به موضع دون آخر، وشرعا كل موضع في الأرض فإنه مسجد. يعني أنت إذا حضرتك الصلاة ما يلزم أنك تنظر مسجد تصلي فيه، لا يلزم، إن وجد فطيب، وإلا فأي موضع من الأرض تسجد فيه أي تصلي في هذا الموضع. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، أي تصلي في أي موضع، في جبل أو في سهل أو في واد أو في أرض أو في أي مكان، إلا إذا تيقنت أنه مكان نجس يعني تنظر غيره من الأمكنة وتصلي أينما جاءتك الصلاة. قال النووي معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع. البيع لمن تكون؟ لليهود، مماكن مخصوصة معدة للصلاة، فإذا أرادوا أن يصلوا لابد أن يصلي في مكان يعني معد للصلاة لهم، كالبيع والكنائس. الكنائس لمن؟ للنصارى، فهم إذا أرادوا أن يصلوا لابد ينظرون مكان يعني كنيسة يصلون فيها. قال القاضي رحمه الله، من القاضي؟ القاضي عياض صاحب إكمال المعلم له شرح على صحيح مسلم. وقيل قال القاضي رحمه الله، وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقننا نجاسته. هذا ينظر يعني هل هذا كان من دأبهم أنهم يعني لا يصلون، أو كما قال أنه من قبل أنه يعني لا يصلون إلا في البيع والكنائس، أو أنهم يصلون في أي مكان إلا إذا يعني فيما تيقنوا طهارته. قوله طهورا بفتح الطاء، وهو الطاهر في ذاته المطهر غيره. وفي ذكره التيمم بالأرض من خصائصه ما يشعر أن الطهارة بالماء ليست مما اختص به عن الأنبياء. استفدنا من هذا أن طهارة التيمم من خصوصيات هذه الأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اختص بها عن سائر الأنبياء، لكن الطهارة بالماء ظاهر اللفظ أنه يعني كانت تجب عليهم الطهارة بالماء، إلا التيمم فإنه اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وأحلت لنا المآنم. المآنم جمع نيمة، وهي ما حصل من الكفار بالحرب بإيجاف خيل وركاب. ما حصل من الكفار بالحرب بإيجاف خيل وركاب، يعني إذا حصل يعني قتال مع الكفار وحصل أن المسلمين يعني غنموا من الكفار، هذا يقال لها غنيمة. قوله ولم تحل لأحد قبلي، قال النووي: قال العلماء: كانت أنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. يعني كانت الأمم السابقة الأنائم لا تحل لهم، وقد جاء في الصحيحين، جاء في حديث أن نبيا من الأنبياء غزا قوما ثم بعد ذلك أنموا فأمر بجمع الأنائم من ذهب وفضة وغير ذلك، وكانوا إذا جمعوا مثلا الغنيمة من ذهب أو فضة أو ذهب وفضة يجمعونها ثم تأتي النار تأكلها. فمرة جمعوا الذهب والفضة وانتظروا أن النار تأتي وتأكلها فلم تأتي النار، فقال ذلك النبي: فيكم الغلول، ليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعه من كل قبيلة رجل، فلصقت يده بيد رجل، قال: إذن فيكم الغلول. فنظروا فإذا برجل قد جمع شيء من الذهب وماذا واحتازه، أي نعم وغله، فقال فأتى به ثم وضع مع الذهب ثم جاءت النار فأكلته. والشاهد هنا أن الغنائم مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأمم السابقة. قوله: وأعطيت الشفاعة، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، هكذا أكثر أهل العلم على أن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، نعم، لإراحة الناس من الموقف. وقيل غير ذلك كما سيأتي. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام في هذه العهد إذا أطلق الحافظ، من المقصود بالحافظ؟ الحافظ بن حجر، هذا إذا أطلق، قال الحافظ معنى ذلك الحافظ ابن حجر، وأما إذا قيد فيقول حافظ فلان، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن كثير، قال هكذا. قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام في هذه العهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل، وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك. قاله عياض: والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى أي الشفاعة العظمى، لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق، هذا قول الحافظ. قوله: إلى قومه، أي طائفته وقبيلته، يعني كانت الأنبياء، كل نبي يأتي إلى قومه، يرسل ويبعث إلى قومه خاصة، أي إلى قومه وقبيلته وطائفته، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس عامة. قوله: خاصة، أي دون غيرهم. قوله: وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية مسلم: إلى كل أحمر وأسود. قال النووي: قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان، وقيل المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، والجميع صحيح، فقد بعث إلى جميعهم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة من أحمر وأسود هذا.